فسله تعالى يبدل الجدب والغلا بخسب ورخص في المداين والقرى ويصلح ولاة الأمر عند فسادهم ويوقظهم للعدل من سنة الكرام. فيا ربي يا رحمن شفع نبينا رسولك فينا وفي من جار واجترى ولا تبقنا يا ربنا عرضة لهم وهدف مرامي كل من خان وامترى وخذ بنواسينا إلى الحق والهدى واختم لنا بالخير من أزمع السرى فإنك مولانا وإنك ربنا وسيدنا والقصد في كل ما أرى فإنك مولانا وإنك ربنا وسيدنا والقصد في كل ما أرى وصلي على الروح الحبيب محمد وسلم وبارك كلما بارك الشرى مع الآل والأصحاب والتابعين ما جرى السيل في واد وما المجن أمطرا وتمت وفاح الحمد لله ختمها عبيرا ومسكا للوجود معطرا يا رسول الله انظر إلينا يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان يا ترجي يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان يا ترجي فجزا يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرجي يا رسول الله أنت لنا يا طبيبي يا دواء علتي يا رسول والقبلة يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرجي يا الله انظرنا والحاضرين واعطينا الحسن بعافية يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرجي رب عجل منك بالفرج يا رسول الله.